ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم، ونحشر يحز إذ وجه هلا نتخذ، ألشد التشقق جمع ذرية حلا، ويأمر خطب في اليضيق وعطفهن، صبن وأتبعك حلا خلق أصلا، نزل شد بعد صب ونو سبأشها، بحذ ما كث افتح يا وإذ طبق الألا، وإن وإن افتح حلا وطر خطا، ويذكر أدرك ألا هادي والولا، فتن يصدر افتح ضم أدوض مكسرا حلا، ويصدق فيه فذلك يعتلى، ويجب فأنثطب وسمي خسف ونش، أتى حافظ منصب مودة يجتلى، ونونه وانصب بينكم في فصاحة، ومع ويقول والكسره قولا.